Thank you. أبويا كان مني مالي يا عظيم الله. قد كان بالسوء

شفت أمك أول ما شافت عيني الدنيا شفت أمك وشفت منها الحنان والعطف في أمك عايز ترد الجميل عايز ترد الجميل وتنول رضا مولاك حاول تعيش دائما طالب رضا أمك عايز يرضى عليك ربك دائما تعطف على أمك عايز يرضى عليك ربك دائما تعطف على أمك دائما تعطف على أمك ما تحرمها برك ويا حنانك ما تحرمهاش شوفك برك ويا حنانك وخوف دعاويها وتملي راعيها وخوف دعاويها وتملي راعيها تملي راعيها ودايما تعطف على علشان من دمها دم وحنانها يا معلم علشان من دمها دم وحنانها يا معلم افرح للخير لو عم وتملى حملها افرح للخير لو عم تملى حملها تملى حملها علشان من دمها دم وحنانها يا معلم علشان من دمها دم وحنانها يا معلم حنانها يا معلم الضحى لك تعبان لكن برضو فرحان الضحى لك تعبان لكن برضو فرحان رقاه مرصة وضياه ولا تعرفش ترقاه ما تعرفش ترقاه اكرمها وتذكر ضواه واحرص على ارضى امه اكرمها وتذكر ضواه واحرص على ارضى امه احرص على ارضى امه طلبتها لازم ترضيها اوعى تفضل حد عليك طلبتها لازم ترضيها اوعى تفضل حد عليك Thank you.

Thank you. اخواتك اكرمهم ما دام طالب رضا الوالدين. علشان املهم يشوفوا الكل متحابين. الارض الله والمخالين حتأمنك، واللي ملوش يسير في اهله يبقى خير المين. Oh, man. وكلامه يسري مدى الأزمان. إن الذي يبني على جيرانه ما عنده شيء من الإيمان. Let's go. الشم تغير طبعا لا زايا مهورة نفعك يا رب العباد يهديك تواضع تكن كالنجم لا حد ناظر.